صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا بفضل الله عز وجل في تكملة أحكام فريضة الزكاة، ولقاؤنا في هذه الليلة برقم 137 بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي مسألة في غاية الأهمية. هذه المسألة بعنوان: هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ أو هل في المال حق سوى الزكاة؟ بمعنى حضرات السؤال قبل ما نطرحه، يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة، هي دية الفريضة المعلومة والمجمع عليها قطعا عند الأمة بأسرها، أن هذا المال هو الفرض قطعا في مال الإنسان إذا بلغ النصاب واستوفى الشروط. يعني إذن كل متفق إن الزكاة دي فريضة قطعية الثبوت والدلالة، ولكن هل فيه مال تاني مفروض على الأغنياء في أموالهم يجب عليهم إن هم يطلعوه ويتخذ منهم بقدرة ولي الأمر إذا امتنعوا عن أدائه بعد الزكاة، يعني بعد ما خرجوا الزكاة في مال تاني مفروض عليهم، ربنا فرضوا عليهم يطلعوه من مالهم بخلاف الزكاة؟ هي دي المسألة اللي احنا هنتكلم فيها. هل في المال حق سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية، فهو في نظره عصب الحياة وقوام نظام الأفراد والجماعات. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرض كفايته من الغذاء والكساء والمسكن وسائر الحاجات الأصلية التي لا غنى عنها، حتى لا يبقى فرض مضيع لا قوام له. وأمثل وسيلة وأفضلها لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة، فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش وألم الحرمان. والزكاة ليست منة يهبها الغني للفقير، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني ليؤديه لأهله وليوزعه على مستحقه. ومن ثم تقرر هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن المال ليس وقفا على الأغنياء دون غيرهم، وإنما المال للجميع. المال للجميع، يعني أفضل شيء يضبط حياة الناس الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى. والزكاة دي ما هيش من الغني على الفقير، وإنما دي حق الفقير عند الغني. الزكاة حق الفقير عند الغني، استودع الله الغني حق الفقير عنده ليمتحن الغني والفقير بهذا. فهي الزكاة مش منه من الأغنياء على الفقراء. وإنما المال للجميع أي للأغنياء والفقراء على السواء. يوضح هذا قول الله تعالى في حكمه في حكمة تقسيم الفيء، يعني ربنا بيبين لنا في حكمة تقسيم الفيء، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي هذا التقسيم لئلا يكون المال متداولا بين الأغنياء، بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء. والزكاة هي الحق الواجب في المال متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين وكفت البائسين وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف. فإذا لم تكفي الزكاة ولم تفي بحاجة المحتاجين وجب في المال حق آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء. يعني إن المفروض والفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء هو الزكاة، وإحنا ما نقدرش يا حضرات نفرض فريضة على الناس إلا بأمر من الله ورسوله. فالفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده في أموال الأغنياء هي الزكاة، يبقى ما فيش أي مال مفروض على الأغنياء سوى الزكاة، طالما أن الزكاة تقوم بالكفاية. يعني لما الزكاة تكفي الفقراء وتقضي احتياجاتهم وتغنيهم من جوع وتكسوهم من عري وتقضي كل احتياجاتهم الضرورية للمعيشة والحياة اللي هي الضروريات والحاجيات دون الكماليات، خلاص يبقى كده ما نقدرش نقول إن الفقير له حق تاني عند الغني، أو إن الغني عليه زكاة عليه فريضة أخرى في المال، أو فيه مال يجب عليه إن هو يطلعه غير الزكاة. لكن لما تحصل أزمة في الأمة أو ضرورة في بلد أو في شارع أو في مكان، وأزمة كبرى وجائحة عظمى وبلية وقعت بالمسلمين، وبعدين خدنا الزكاة من الأغنياء وادناها للفقراء وما كفتش حاجة الأمة، هنا اتفق العلماء على أمر آخر، وهو أنه في مال الأغنياء حق آخر سوى الزكاة، وفي فريضة أخرى سوى الزكاة، ويجب في مال الأغنياء مال آخر سوى الزكاة. لأن مش معنى إن الغني خرج الزكاة يبقى خلاص كده انتهت. طب افرض الأمة وقعت في أزمة، الناس وقعوا في ورطة، وفي ناس هتموت من جوع، هتموت من مرض، هتموت من عري، يبقى خلاص والزكاة مش مقضية ومش مكفية، نقول خلاص كده الأغنياء انتهوا؟ لا، باتفاق العلماء إن في الحالة دهية هيبقى فيه حق في مال الأغنياء سوى الزكاة، وفيه فريضة فرضاه الله تعالى في أموالهم، ويؤخذ منهم المال ليسد حاجة الناس قهرا بيد ولي الأمر إن امتنع الغني عن ذلك. ويأثم الغني إن لم يقم بسد حاجة الفقراء في هذه الحالة لما الزكاة ما تكونش مكفية الفقراء. قال لك وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء. قال الإمام القرطبي قوله تعالى وآتى المال على حبه، استدل به من قال إن في المال حقا سوى الزكاة، وبها كمال البر، وقيل المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح لما أخرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره، وأخرجه ابن ماجة في سننه والترمذي في جامعه، وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم هذا الحديث عن الشعبي من قوله وهو أصح قلت، والحديث إن كان فيه مقال فقد دل على صحته، معنى ما في هذه الآية نفسها من قول تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة. حضرات الحديث اللي هو إن في المال حقا سوى الزكاة حديث ضعيف بالاتفاق، إن في المال حقا سوى الزكاة حديث ضعيف، لكن هو العلماء اللي قالوا في المال حق وفريضة سوى الزكاة بس عند الحاجة والضرورة عند أزمات المسلمين وكوارثهم مش الحديث ده، وإنما الأدلة العامة والقواعد العامة من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقول وآتى المال على حبه ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارا. لكن تعال بقى شوف للاتفاق ده، ده كلام الإمام القرطبي. الإمام القرطبي بيرجح إن المال فيه حق وفرض سوى الزكاة، ولكن عند إيه؟ عند حاجة الأمة، عند حاجة الفقراء الشديدة. قال واتفق العلماء على أنه، خلي بالكم من الاتفاق ده لأنه مهم جدا، واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. يبقى ده إجماعه، العلماء اتفقوا على إن المسلمين لما تنزل بهم نازلة يبقى فيه حق واجب في مال الأغنياء للفقراء أو لهذه النازلة أو لهذه الأزمة أو لهذه المصيبة والكارثة، يبقى في حق مفروض في مال الأغنياء سوى الزكاة. ده إجماعهم. شوف كلام الإمام مالك رحمه الله. قال مالك رحمه الله يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع أيضا وهو يقوي ما اخترناه، وبالله التوفيق. يعني الإمام مالك بيقول يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق أموالهم. يعني إحنا دلوقتي الأغنياء طلعوا الزكوات، وإحنا لنا أسرى عند الكفار، وقعوا أسرى في يد الكفار، وبعدين أموال الزكاة والأموال المفروضة ما كفتش إن إحنا نحرر هؤلاء الأسرى من المسلمين. قال لك لا، ده يجب إن إحنا ناخد مال تاني غير الزكاة من الأغنياء لكي نفك هؤلاء الأسرى ولكي نحرر هؤلاء الأسرى، وعلى هذا فقس، وهذا إجماع. وبعدين تعالى بقى أشوف الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، والإمام ابن حزم له ما له وعليه ما عليه، وهو بيمثل يعني إمام الظاهرية أو إمام المذهب الظاهري، لكنه عالم جليل وعالم كبير يؤخذ منه ويرد عليه. تعال بقى نشوف، تعال لنرى إبداع هذا العالم في عرض هذه المسألة بأدلتها الرائعة العظيمة، وهو يقوم بتقريرها والاستدلال عليها من الكتاب والسنة. ركز معايا في الكلام ده لأنه كلام جميل وكلام مهم، بيبين عظمة الإسلام وأن هذا الإسلام يعني إذا حكم العالم أصلح الدنيا بأسره، ولا يصلح الأرض إلا دين الله تبارك وتعالى. طول ما الأرض محكومة بالكفر وأهله وبالضلال وأهله، عمر الأرض ما هتستقر، ولا هيعيش الكافر في نعيم ولا المسلم في نعيم، ولن ينعم أهل الأرض بالإنسانية والرحمة والعدالة إلا في ظل دين المولى تبارك وتعالى. وقال ابن حزم فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. أهل كل بلد يعني إحنا نعتبر مثلا إحنا من قرية، كل قرية مثلا وكل بلد يجب عليهم ان هم يشيلوا الفقراء بتوعهم. طيب ايه هنفترض ان احنا عندنا فقراء، اول حاجه بنسد حاجه الفقراء بايه؟ بالزكاه. خرجنا الزكاه وبعدين يعني كفينا الفقراء من الضروريات والحاجيات، مش الكماليات، احنا بنتكلم على الضروريات والحاجيات زي المطعم والمشرب والملبس والمسكن الضروري والعلاج والدواء والتعليم وغيره وغيره. ان الزكاه كفتهم خلاص كفى الله المؤمنين القتال، ما عادش فيه فريضة واجبة على الأغنياء إلا صدقة التطوع، إن حب بقى إن حبوا من هم يتصدقهم وياخدوا الأجر يتصدقوا، ما تصدقوش ما فيش عليهم وزن. لكن إذا كانت الزكاة لا تكفي الفقراء للضروريات، وجب على الأغنياء أن يعطوا للفقراء ما يكفيهم، ويبقى فرض عليهم واجب، وإلا أثموا وكانوا عاصين لله رب العالمين. تعال نشوف الأدلة. قال: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك. ولي الأمر يجب عليه إن هو يجبر الناس على شرع الله، يلزم الناس بشرع الله، ما يسيبهمش يتفلتوا. إن لم تقم الزكوات بهم، يعني ده ديه لو الزكاة ما كفتهمش، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، اللي هو الضروري بس. احنا مش بنقول هنعيش الفقراء في طرف او هنجيب لهم كماليات، ده احنا بنتكلم على الضروريات والحاجيات فقط في الحياة. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. برهان ذلك قول الله تعالى، تعالى شوف أدلة ابن حزم رحمه الله، برهان ذلك قول الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. شوف ابن حزم بيقول إيه عليه رحمة الله: فأوجب تعالى حق المسكين وابن السبيل وما ملكت اليمين من حق ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كل ما ذكرناه، ومنعه إساءة بلا شك. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. خلي بالك، يبقى هنا الله سبحانه وتعالى قرن إطعام المساكين بإيه؟ بالصلاة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة، ده كل كلام ابن حزم، خلي بالكم مش كلامنا، أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عريانا ضائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك. يعني بيقول لك دلوقتي لما بعد ما ندي للفقير الزكاة ونلاقيه لسه عريان أو جعان أو مريض أو غيره، وبعدين ما ندلوش، يبقى ما رحمناه. وعن عثمان النهدي أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق حدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. كلام واضح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم. ابن حزم بيقول إيه؟ ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلم. شوف استدلال ابن حزم بيقول المسلم أخو الرسول بيقول المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. طب هو لما يشوفه جعان وعريان يبقى أسلمه، أسلمه للجوع وأسلمه للعري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. سبحان الله العظيم، الحديث ده واضح جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللي معاه فضل ظهر، يعني اللي معاه زيادة، اللي معاه زيادة من الظهر، الظهر اللي هو الشيء اللي بيركب يعني كالدابة وغيرها، يديه للي ملوش ظهر يركبه. ومن كان له فضل زاد، فضل زاد الفضل اللي هو الزيادة عن حاجة الإنسان، فليعد به على من لا زاد له، يدي للمحتاج. بيقول فذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني الصحابة فهمهم من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فيش أي واحد له حق في الزيادة اللي عنده مش محتاجه ما دام هناك من المسلمين من يحتاجه. قال ابن حزم هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك. يخبر بذلك من؟ إجماع الصحابة بقى، تعالى شوفوا الصحابة أجمعوا على كده. يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وبكل ما في هذا الخبر نقول. ومن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. تم دي كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. أطعم الجائع، افرض الزكاة ما أطعمتهمش يبقى في فرض تاني غير الزكاة، واجب تاني غير الزكاة، وحق تاني غير الزكاة. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني أي الأسير. والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جدا. تعال نشوف كلام سيدنا عمر وكلام الصحابة. وقال عمر رضي الله عنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين. وهذا إسناد في غاية الصحة والجلال. سبحان الله، سيدنا عمر بيقول لو اللي فات يرجع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الزمن يرجع زي ما احنا بنقول كده، لو الزمن يرجع تاني بيقول كنت خدت كل الأموال الزائدة اللي عند الأغنياء وفيض منهم ووزعته على الفقراء. يبقى سيدنا عمر شايف إن الغني حقه بس في ماله اللي يكفي، أما كل اللي يفيض منه وزايد عنه ومش محتاجه يبقى مش من حقه، وإنما هو من حق الفقراء. بيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ده سيدنا عمر، لأخذت فضول أموال الأغنياء يعني الزيادة على احتياجهم فقسمتها على فقراء المهاجرين. وقال علي رضي الله عنه إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. طبعا هو الحديث ده الأثر ده جه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف وجاء موقوفا عن علي. معنى الحديث أو الأثر إن ثبت إن ربنا سبحانه وتعالى بعدله وفضله وكرمه ورحمته لما فرض الزكاة على الأغنياء فرض عليهم القدر اللي يكفي الفقراء، فإذا وجدنا إنسانا فقيرا فاعلم أن غنيا قد أكل حقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول في مالك حق سوى الزكاة، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول في مالك حق سوى الزكاة، لأن أحيانا الزكاة بتكفي، يعني إيه تكفي إذا كان الجو مستقر والناس عايشة خلاص بناخد من هنا ونحط هنا والعملية ماشية، لكن أحيانا بتيجي ورطات وأزمات زي حروب وشدائد نكبات كوارث، فالزكاة ما بتكفيش. ففي الحالة دي مين يشيلها؟ هل الأغنياء يتنوم عندهم أموال ملهاش أي لازمة ومركونة ونقول خلاص إحنا خدنا الزكاة وخدنا الفرض وانتهت على كده وما عادش واجب عليهم فرض؟ لا، ده مش عندنا في الإسلام بالقرآن والسنة وبقواعد الشريعة وأصولها وأيضا بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة والسلف رضوان الله عليهم. وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفزع أو فقر مدقع فقد وجب حقك. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها، حسن بن علي وابن عمر كلهم كانوا يقولوا للي هو يعني في ورطة تحمل حمالة، والكلام ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، يعني تورط في مال ضمن واحد عليه ديون مغرقاه وهيتحبس، دول كلهم أفتوا وقالوا إيه؟ أفتوا وقالوا: إن كنت تسأل في دم موجع، يعني إن كنت تسأل في دم موجع يعني الدية، يعني اتورط في دية ومش قادر عليه، أو غرم مفزع غرامة ضمن واحد والدين كبير، أو الغرامة أو الضمان اللي هو ضمنه كبير وكان بيحل مشكلة ما بين عيلتين أو ما بين اتنين أو غيره ومش قادر هو يسد، أو فقر مدقع أو هو فقير فقر رهيب شديد، قال لك فقد وجب حقك، يبقى أنت من حقك، وحقك ده هو ده مش تطوع من الناس، ده فرض على الناس إن هم يساعدوك ويدوك ويقفوا جنبك، وإن الزكاة ما كفتش يبقى لك حق عندهم دي. وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة أن زادهم فنيا فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء. فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم منه. سبحان الله، بيقول لك سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه بن جراح، أبو عبيدة وتلتمية من الصحابة، الزاد بتاعهم الأكل والشرب خلص ثانية. فسيدنا أبو عبيدة عمل إيه؟ قال لهم بالأمر كل اللي عنده أكل وطعام يجيبه ويحطه قدامنا هنا، وراحوا مجمعين اللي موجود عند التلتمية، طبعا اللي ما عندوش زي اللي عنده، وراحوا حاطينه في ايه؟ في إناءين اتنين، وراحوا مقسمين على التلتمية، مقسم على التلتمية كلهم على السواء. يبقى سوى الغني بالفقير، سوى الفقير بالغني، سوى الفقير بالغني، وده إجماع. وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم كلهم يقول في المال حق سوى الزكاة، ثم قال: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي، لأنه يجب فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع، فإن كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل على ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القواد اللي هو القصاص، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا وهو من الطائفة الباغية. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق. وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وبالله تعالى التوفيق. سبحان الله العظيم. شوفوا نختم كلام الإمام ابن حزم، بيقول كمان ده الإنسان اللي هو يكون جعان أو عريان وبعدين مش لاقي وفيه مال عند الأغنياء التانيين وهو هيموت. ده كلام عجيب أو استدلال رهيب، بيقول إن هو مش من حقه إن هو يأكل ميتة ولا يأكل لحم خنزير، لأن فيه أكل موجود عند الأغنياء وهو مضطر. وقال لك من حقي، ده حقه، بيقول لك من حقي أن يقاتل علي، أن يقاتل علي لأنه يقاتل على حق، فإن قتل فهو شهيد، وإن والآخر عليه اللي هو القاتل يبقى فيه القصاص لأن ده كان بيقاتل عن حقه، وإن قتل المانع اللي هو منع الحق قال لك فإلى لعنة الله لأنه منع الحق. هنا بقى آخر نختم في دقيقة واحدة، المصنف بيقول وإنما سردنا هذه النصوص وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الإسلام من رحمة وحنان، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعيدا، وأنها في جانبه كالشمعة المضطربة أمام الضوء الباهر والشمس الهادية. سبحان الله عظمة قبل ما نختم. شوفوا عظمة الإسلام، فين المنظمات، فين حقوق الإنسان، فين المسلمين، ناس عندها مليارات المليارات من المسلمين يغرقون فيها، وناس مشردة بتموت من الجوع والعري والعطش في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى وفي كل بلاد المسلمين، ودول تموت من الجوع ودول تتمرغ في النعم، مسلمين يلعبون بالأموال لعبا ويشربون بها الخمور ويفجرون بها ويرتكبون بها الفواحش، ومسلمين بيموتوا من الجوع والعطش والمرض والعري، كل دي فوضى وهمجية بسبب البعد عن شرع الله. ولن تصلح الأمة أبدا، بل ولن تصلح الأرض ولن ينعم أهلها إلا بالعودة إلى منهج الله عز وجل أنه منهج حياة. فإن الدين عند الله الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين ردا جميلا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى هدي السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.